بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة مع الحلقة 38 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه رخصة من الله تعالى لعباده ورحمة بهم ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام. لقد كان الرجل إذا أفطر وصلى العشاء أو نام، إذا فعل واحدا من هذين الأمرين فقد حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة. إذا نام أو إذا صلى العشاء ما فيش لا طعام ولا شراب ولا جماع إلى الليلة القادمة. لم يكن الليل كله محلا لطعام وشراب وجماع، بل كان فقط إلى أن يصلي العشاء أو أن ينام، أقرب الأجلين. إذا صلى العشاء أو نام حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة التي تليها. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هو الجماع، وقد يطلق على الفحش من القول، لكن في هذا المقام مقصود به الجماع خاصة. فإذا كان قد حرم في النهار، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، فإن الله أحل الرفث في الليل. الرفث إلى نسائكم، الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهد، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. الصائم يمكن أن يقبل وهو صائم، ليس عليه في ذلك من حرج ما دام يملك إربه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، لكن كان يملك إربة، يعني يأمن أن تقوده أوائل الأمر إلى أواخره. وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وجاء عمر ابن الخطاب وقال: يا رسول الله، هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. فقال ففيما؟ يعني هذه من تلك. إن المضمضة المشروعة للصائم كالقبلة المشروعة للصائم فهذه من جنس تلك، ولا حرج ما دمت تملك إربك وتأمن أن تقودك الأوائل إلى الثواني ثم الثوالث ثم الروابع. وأيكم يملك إربة كما كان بيصلم يملك إربة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. سكن، لحاف، دفء، مودة، رحمة، هكذا جعل الله المرأة للرجل وجعل الرجل للمرأة. الرجل والمرأة يخالط كل منهما الآخر، يماسه، يضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. سبب في نزول هذه الآية إن البراء بن عازب يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. أحد الصحابة اسمه قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما، وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته قال هل عندك من طعام؟ قالت له لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، فجاءت امرأته بالطعام، فلما رأته نائما قالت خيبة لك، خيبة لك، خيبة لك، أنمت؟ ما خلاص نمت وما في أكل. فلما انتصف النهار غشي عليه من الإرهاق والتعب، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى رحمة بعباده هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لفظ البخاري عن البراء يقول لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، وكان رجال يخونون أنفسهم. فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إلى آخر الآية الكريمة. اللهم اهدنا سواء السبيل. أيضا يعني روي أن عمر ابن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت يا رسول الله. فقال: وما صنعت؟ قال: إني سولت لي نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصوم. فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما كنت خليقا أن تفعل، يعني ما كان ينبغي لك أن تفعل. فأنزل الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وأحيانا كان يأتي الصحاب إلى بيته ويريد أهله، تقول له: أنا نمت. طبعا لم نامت فأصبحت خاص محرم عليه. قل لا، أنت متتعللي، أنت منمتيش ولا حاجة. وهذا حدث مع سيدنا عمر، قالها: فظننتها تتعلل فواقعتها. فنزلت في عمر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم، رواية أن عمر رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده، فوجد امرأته قد نامت، فأرادها قالت: إني قد نمت. فقال: ما نمت، بس بتقول كده أي كلام، ما نمت. فوقع بها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ما كتب الله لكم من الولد، أو ابتغوا الرخصة التي كتبها الله لكم وشرعها لكم بعد أن كانت حراما، أو ابتغوا العمل الصالح في هذه الليلة إن كانت ليلة قدر، ليلة وترية أو نحوها، أن تقوموا في هذه الليلة إلى أن يتبين لكم ضياء الصبح من سواد الليل. الخيط الأبيض ضياء الصبح، من الأسود سواد الليل. ورفع اللبس بقوله من الفجر، عشان ما حدش يقول ده خيط أبيض وخيط أسود، لا، خيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. كلمة من الفجر هذه رفعت اللبس وبينت أن المقصود بياض النهار وسواد الليل. يعني عدي بن حاتم الطائي لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت. فلما أصبحت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصص، قال: إن وسادك إذن لعريض، إن وسادك إذن لعريض، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. إذا كان بياضك سيسع الخيطين، الخيط الأسود والأبيض المرادين من هذه الآية، هذا يقتضي أن يكون الوساد بعرض المشرق والمغرب. إن وسادك إذن العريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك، يبقى المقصود بل هو سواد الليل وبياض النهار. أيضا في هذا دليل على استحباب السحور للصائمين: تسحروا فإن في السحور بركة. فصل ما بيننا، ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحور. السحور أكلة بركة، فلا تدعوا ولو أن أحدكم تجرع جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. استثناء من حل مباشرة النساء في ليلة الصيام، يستثنى من كان عاكفا في المسجد، لا يحل له أن يقرب المرأة لا في المسجد ولا في خارج المسجد. لأنه راح مشوار البيت عشان ياخد شاور، عشان يستخدم حمام، عشان يغير ملابسه، ليس له أن يلمس زوجته ما دام عاكفا. فالمنع مرتبط بالاعتكاف مش مرتبط بالمسجد، وإلا فالمسجد ليس له أن يباشر زوجته في المسجد عاكفا كان أو غير عاكف، لأن المسجد ليس مكانا للجماع. فالمقصود أن العاكف لا يباشر زوجته سواء أكان في المسجد أو ذهب إلى البيت لقضاء حاجة. وفيها إيماء إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، يعمل أوضة في البيت يوضبها ويزبطها ويحط فيها مكتبة، يقول ده هذا مسجد البيت وأنا سأعتكف جواه، هذا ليس بصحيح. فالاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والاشتغال بخدمة الخالق جل جلاله. كذلك يبين الله آياته يعني الله جل وعلا بين لنا آياته، ولا يجوز لنا أن نعتدي حدود الله ولا أن نقربها. إيه الفرق بين حدود الله فلا تقربوها، حدود الله فلا تعتدوها؟ فلا تقربوها تكون في المحرمات زي ولا تقربوا الزنا، ولا تعتدوها تكون في الواجبات. إن وجدت تلك حدود الله فلا تعتدوها يكون الحديث عن الواجبات، فلا تقربوها يكون الحديث عن المحرمات. ثم قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم أموال بعض. وقال أموالكم لأن مال أخيك كمالك، فأنت عندما تأكل مال أخيك كأنما تأكل مالك، كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. فيعني ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بمكاسب محرمة، بغصب، بنهب، برشوة، بسرقة، بربا، بكل طرق المكاسب الحرام، بما حرمه الله جل وعلا من المكاسب. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، تخاصموا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. احذر أن تخاصم في باطل، احذر أن تذهب إلى الحاكم لكي تخاصم في خصومة تعلم أنك فيها مبطل لكي تستحل طائفة من مال أخيك. إن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. القاضي لو قضى لك بغير حقك فاعلم أنه لا يزال حراما وإن قضى به القاضي، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بغير حقه فإنما أقتطع له قطعة من النار فليحملها أو فليذرها. لا تعتمد على قضاء القاضي ولا على فتوى المفتي إذا كنت تعلم أنك مبطل، أنك زيفت وعي المفتي وصورت له المشهد على غير ما هو عليه، لتستنطقه على نحو معين، لتضع الفتوى على لسانه. قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فتوى المفتي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. ومن أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فإنما يخلع بذلك رقة الإسلام من عنقه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.